بحيث اللي هو الشيء الهجم على الريس هو تسدد المكلاوة لغير النعمة. طيب اتذكرها يعني تحتاج انا اذكرها بس. طيب حاضر جزاك الله خير. نقول صلاة النفل قسمان، قسم لا يسن جماعة، لا يسن جماعة، فمنه الرواتب مع الفرائض وهي ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وكذا بعدها وبعد المغرب والعشاء، وقيل لا راتب للعشاء، وقيل أربع قبل الظهر، وقيل وأربع بعدها، وقيل وأربع قبل العصر، والجميع سنة، وإنما الخلاف في الراتب المؤكد، وقيل ركعتان خفيفتان قبل المغرب. قلت هما سنة على الصحيح، ففي صحيح البخاري الأمر بهما، وبعد الجمعة أربع وقبلها ما قبل الظهر، والله أعلم. نأخذ هذا القسم أولا، قسم الرواتب مع النوافل، مع الرواتب مع الفرائض. أنا أقول يعني أول شيء وقال باب صلاة، باب صلاة النفل قسم قسمان، قسم لا يسن جماعة مع الجواز كما سيأتي، يعني هو لا يسن جماعة وإن كانت الجماعة جائزة فيه من غير كراهة كما قالوا، وقسم كما سيأتي معنا يسن فيه الجماعة. وصلاة قال النفل أو التطوع وهي بغير الفرائض، مع أن أصل التطوع، وبعدين قالوا في بعض الشروح أو بعض المتون يسموها صلاة التطوع، ومع أنها أصل من التطوع بالطاعة من العبادة، والعبادة تشمل الكل، لكن خصت اصطلاحا التطوع بغير الفرائض من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي جاء يسأل عن أركان الإسلام عن الصلاة المفروضة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه اصطلاحا سمي التطوع اللي هي غير الفريضة، مع أن الأصل في التطوع اللي هي من الطاعة اللي هي أصل من العبادة التي تشمل الكل. وعندنا تأتي بمعنى التطوع أو النفل أو السنة أو المندوب، كل هذه ألفاظ مترادفة عندنا، لكن قالوا السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والمستحب ما فعله أحيانا، والتطوع ما لم يرد فيه خصوص يعني مطلق، وهو نفل المطلق يعني المرء يختاره يفعله كما يشاء، وهذا كأنه تفرقة، وإن كان المفردات الألفاظ مترادفة يعني النفل والسنة والتطوع، لكن هذا التفريق حسن لو قلنا بين السنة والتطوع والمندوب، فقلنا السنة ما واظب عليه، والمندوب ما فعله أحيانا، والتطوع ما لم يرد فيه خصوص نقل لكن الإنسان يفعله بعموم العموميات التي جاءت في السنة كعموميات الاستحباب للصلاة عموما فيطلق النفل فيها. فقال هنا الشيخ رحمة الله عليه قسمان، قسم لا يسن جماعة، وقلنا بأنه دلالة على أنه الأصل أنه يصلي إفرادا ولكن لا يكره فيه الجماعة. قال فمنه الرواتب مع الفرائض. الرواتب مع الفرائض، كلمة الرواتب عندنا خلاف فيها أصلا في المذهب، ما معنى الرواتب؟ ما معنى الرواتب؟ لأن هي كلمة اصطلاحية، هل نقصد وده قول الأول أن هي النوافل المؤقتة بوقت مخصوص، النوافل المؤقتة بوقت مخصوص هذا تفسير له، والثاني السنن التابعة للفرائض. طب الأول يدخل فيه إيش؟ تعريف الأول أدي واحد تسمى راتبة على التعريف الأول. لا سيبك من دي، خلينا برا الوتر دلوقتي. لا العيد مثلا، العيد تراويح، كل هذه تسمى على التعريف الاول راتبه. ليش؟ لانه نوافل مؤقته بوقت مخصوص، العيد له وقت مخصوص، تراويح له وقت مخصوص، الضحى له وقت مخصوص. التعريف الثاني السنن التابعه للفرائض، وهذه لا يدخل فيها لا التراويح ولا الرواتب ولا العيد ولا الضحى، ويتكون المقصود فيها السنن التابعة للفرائض، وهذا واضح في التفسير. والمشهور عندنا في المذهب الثاني، المشهور عندنا في المذهب التعريف الثاني بأن الرواتب يقصد بها اللي هي مع اللي هي السنن التي مع الفرائض اللي هي تكون ملحقة بالفرائض. طيب قال صنف الآن أو ذكر لنا عدد ركعات الفرائض الرواتب. قال ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وكذا بعدها وبعد المغرب والعشاء. كم هذا؟ 14. حديث من؟ ابن عمر في الصحيحين. تجد أنه قدم بقوة حديث ابن عمر في الصحيحين، وإن كان الحديث الأخرى ستبين حديث عائشة وغيره، لكن هو قدم هذا في المذهب عندنا، قدم حديث ابن عمر لما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين خفيفتين بعد الجمعة. وهذه بدل كأنه عن الله. وحدثتني حفصة رضي الله عنها أن بنت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، لأن طبعا هو ما رأى ركعتي الفجر كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فنسب التحديث لبن لحفصة رضي الله عنها، وهو رأى أو صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الباقي، فكان هذا المجموع 10. وهذا موافق للمتن طبعا أصالة يعني. وقيل لا راتب للعشاء، يعني قول مضاعف عندنا وضعيف ان اللي بعد العشاء هذه من صلاه الليل، ركعتين اللي بعد العشاء من صلاه الليل، لكن هذا صحيح قول ضعيف لان بعد العشاء كما جاء في حديث ابن عمر وحديث عائشه ايضا كما سبين ان مثلا ما زاد في او في حديث الروايه النوافل راتبه نعم 12 ركعة كما سيأتي معنا في الظهر 4 و2 أيضا. فقيل لا راتب للعشاء، وقلنا هذه بعضهم يعدوها من صلاة الليل وهذا تضعيف أصالة. وقيل 4 قبل الظهر لما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر. وأيضا من حديث عبد الله بن السائب عند الترمذي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، يعني قبل أن يؤدي صلاة الظهر بعد الزوال يعني بعد طول الوقت. قال إنها ساعة تفتح فيها باب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل، وأنا عندي عمل صالح أو أصعد لها في عمل صالح. وقيل وأربع بعدها، يعني عندنا 4 أيضا بعد الظهر لحديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. وقيل 4 قبل العصر لما روى عن الترمذي عن علي رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم. والحديث المشهور ومع ان فيه ضعف رحم الله امرئ صلى 4 قبل العصر، وهذا حديث ابن عمر عند الترمذي، وان كان الصحيح انه ليس ثابتا فيه ضعف، لكن الذي قبله احسن حسن. قال والجميع سنة وإنما الخلاف في الراتب المؤكد. يبقى كل هذا ورد فيه سنة، لكن الخلاف عندنا في المذهب من المؤكد ومن هو الذي من هما غير المؤكد. لذلك في الشيرازي في صاحب المهذب قال إن أدنى الكمال 10 ركعات على حديث ابن عمر، وأعلى الكمال 18 ركعة أدخل الغير مؤكد معه ذلك. وقال وقيل وركعتان خفيفتان قبل المغرب، ركعتان خفيفتان قبل المغرب. وهذه فيها خلاف عجيب انه ورد عن ابن عمر انه قال انه لم يكن يسلم يصليهم ابن عمر، مع انه ورد في الصحيح ان كبار الصحابة كانوا يبتدرون السواري ويصلون ركعتان بعد الأذان، وان يسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم لمن شاء ذلك. وقال وقيل وركعتان خفيفتان قبل المغرب، بل أن حديث مالك أنس بن مالك قال وإن كان الرجل يدخل الصلاة يدخل المسجد فيظن الناس قد انتهوا من الصلاة من كثرة ما يبتدئ الصحابة قبل صلاة المغرب يصلوا ركعتين فيظن الداخل كما قال أنس بن مالك أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصلي ركعتين يعني كانوا انتهوا بيصلوا السنة البعدية. قال قلت هما سنة على الصحيح. يبقى هنا هما سنة الإمام النووي يقول بأن سنة على الصحيح وفي صحيح البخاري الأمر بهما. والأمر بهما قال صلوا قبل المغرب ثلاثة ثم قال لمن شاء. وهنا قال لمن شاء قالوا بعضهم خشية أن يتخذها الناس سنة. بعضهم قالوا ذلك يعني أن تكون سنة مؤكدة. أو لازمة يعني. لكن في رواية لابن حبان وهذه رواية تحتاج لبحث عند ابن حبان أن النبي صلى ثم قال ذلك. وهذه رواية طبعا تحتاج لأنها فيها زيادة أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس قولا بل فعلا أيضا. مع أن ابن عمر نفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى. طبعا رواية ابن حبان تحتاج لبحث حديثي حقيقة يعني. طيب. لكن عندنا وطبعا هو ركعتين قبل المغرب ليس قبل أذان المغرب بل بعد الأذان وقبل الإقامة بين الأذان والإقامة. طيب قال وبعد الجمعة أربع إذا السنة. وهذه طبعا فيها عدة أحاديث. أولا حديث مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع. وعندنا حديث هذه مسألة فيها مسألة الجمعة إن لابن عمر قال كان مثلا يصلي أربعا في المسجد بعد الجمعة ويصلي في البيت سنتين فاختلف المذهب حتى عندنا أو العلماء اختلفوا في ذلك. الآن بعض قال لو صلى في المسجد يصلي أربع ولو صلى في البيت يصلي ركعتين لورود ذلك. والحديث الذي معنا الآن قلنا الآن في مسلم يصلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع فورد أن يصلى أربع في المسجد ولما ذهب البيت صلى ثنتين والبعض قال هم ست جمع بين الحديثين قال يصلي أربع في المسجد وثنتين يصلي ثنتين في البيت. هذه رواية أخرى إنه كان صلى اثنين واثنين. كان أول من ما قلنا لا على الاستحباب. مش هذا أمر. نتكلم عن الاستحباب. ما قلنا إن لها أوجه. هو فيها حديث فيه ثبت إنه صلى أربع في المسجد. وإنه ثبت إنه صلى فقط اثنين في البيت. في البيت. فقالوا بعضهم إنه لو صلى في البيت أربع صلى في المسجد يصلي أربع. لو صلى في البيت السنة إنه يصلي ركعتين. وبعض قال لا جمع. قال يصلي أربع في المسجد واثنين في البيت. والبعض قال لا هي أربع على الكمال لو صلىها في المسجد أربع ولو أدنى الكمال في البيت اثنين ولو أراد أن يصلي في البيت أربع إذا أكبر الكمال فجعل إنه كله أربع فقط وكل ده خلاف تنوع كل هذا خلاف تنوع في ذلك. طيب لأن ورد النبي صلى في المسجد ركعتين في حديث جابر عن ابن حبان وقلت ركعتين في المسجد كما قلت ركعتين فقط في المسجد. وابن عمر ورد عنه انه لما كان في مكه صلى اربع بعد الجمعه ولما كان في المدينه صلى ركعتين. وهذه طبعا كانها من فعل ابن عمر لكن قلت المساله فيها الخلاف اما بالسته على بعض او اربعه باثنين. انتبهوا بقى معي الله يكرمكم. وقبلها قبل ايش هنا؟ أيوة. ما قبل الظهر والله أعلم يعني إيش هنا؟ إذن عندنا في المذهب أن في سنة قبلية للجمعة طب انتظر يا حبيبي انتظر إيش؟ يعني إيه في حديث؟ قول خلاص انتوا فتحتوا انا بس بتكلم وانتوا رحتوا داخلين معايا في الحوار نرجعوا تاني قفوا نتفق. قال وقبلها ما قبل الظهر والله اعلم. يبقى هنا ده تمن للنووي الذي يرى والمذهب عندنا بأن الجمعة سنة قبلية. طيب كأنه طب إيش بقى قبل الظهر؟ إن شاء صلى أربعا وإن شاء صلى ركعتين. على نحن الحقيقة الرواتب المؤكدة إذا ما رجح 12 ركعة من حديث عائشة وغالي ذلك من هم اثنين قبل الفجر أو ركعتين الفجر واثنين بعد العشاء واثنين بعد المغرب ست، وعندنا ستة في الظهر إما أربعة واثنين أو اثنين وأربع، وفي رواية طبعا أربعة وأربعة لكن هذه ليست المؤكدة، المؤكدة إما ست ركعات فكانوا 12 ركعة أو 10 على حديث ابن عمر اثنين واثنين. طيب لذلك قال فإن شاء صلى أربعة أو شاء صلى ركعتين على حسب الخلاف في أبطال الظهر أربعة أو اثنين. من أين استدلال المذهب على سني على أن الجمعة سنة قبلية؟ بعدة أحاديث، والحديث فيها حقيقة النظر عند التحقيق. أول الحديث عن نافع عن ابن عمر قالوا كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. نرد على حديث سريعا. طيب اولا كان يفعل ذلك ايش؟ كان يريد ان يكون ده مرفوع. النبي صلى الله عليه وسلم لما يرد عنه انه كان يدخل يوم الجمعه المسجد قبل الخطبه، كان يخرج الى المنبر، فكيف كان يصلي قبل الجمعه؟ فيقصد انه اللي بيرفعه هو صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين اللي بعد الجمعه، وكان قبل الجمعه هذه فعل ابن عمر ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سيكون له توجيه من احاديث اخر صحيحه بان الصحابه كانوا يدخلون المسجد فيصلون حتى يقوم الامام للخطبه او يؤذن للخطبه، فكانت الصلاه هذه كانوا يصلون، وهذه السنه اللي قلناها من قبل او ستاتي معنا في صلاه الجمعه بأن إذا دخل المسجد يقدم الصلاة، كانوا يصلون حتى ينتهي الإمام، وقلنا أن هذا استثناء من وقت الزوال المكروه. فممكن يحمل فعل ابن عمر على أنه كان يصلي الصلاة التي هي سنة في دخول المسجد والتبكير حتى يقوم الإمام، وهذا المقصود وليس سنة قبلية للجمعة. إذا فيه توجيه. حديث الثاني عن أبو هريرة وجابر رضي الله عنهما، حديث سليك أو سليك الغطفان، وفي رواية عجيبة سبحان الله أتوا بها، يعني هي عارفين من سليك الغطفاني؟ لما دخل وجلس ما صلى ركعتين صحيح؟ فقال قم أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد، أتوا برواية في المذهب عندنا قال أصليت ركعتين قبل أن تجيء، قبل أن تجيء، فقالوا هذه غير قبل أن تجلس، قبل أن تجيء يعني صليت سنة الجمعة القبلية. فقال لا، قال فصلي ركعتين وتجوز فيهن. وهذه طبعا الرواية كما قلت هي عند ابن ماجة استدلوا بها قبل أن تجيء على أنه يقر على أن هناك سنة قبلية ليش للظهر، يدل على الركعتين دولت سن ليست دخول المسجد لكنها سنة الجمعة. وهو فيها نظر لأن الروايات الأخرى صريحة قبل أن تجلس، فقبل أن تجيء إلى هنا، لأنه ممكن يكون صلى في الخارج وسجد وجلس، كما ممكن واحد يدخل في الخارج يصلي ثم يتقدم ليجلس، فهي تحمل. لكن هم أخذوا هذه الرواية عندنا على إيش؟ على أنها قبل أن تجيء إنها سنة قبلية للجمعة. ثم استدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن المغفل بين كل أذانين صلاة، والأذانين هنا الأذان والإقامة، فقالوا إذن إيش؟ لما يؤذن للجمعة ممكن تقوم تصلي ركعتين قبل الإقامة، أذان الجمعة إيش؟ لا أذان، لا سيبك من أذان الثالث اللي عندنا الآن، مش في أذان حاليا، هو الأصل كان إنه نعم لقلت هو قال يقوم صلي، أذن تصلي تتجاوز فيه قبل الإمام يقضي الخطبة. وطبعا عندنا الآن هو بيأذن للظهر أولا ثم يتأخر الإمام ويأتي ثم يؤذن مرة أخرى. أنت مش معانا هنا في البلد ولا إيش؟ ايوه نعم نعم، وهو بيتكلم بين كل اذانين. طيب ايش الاشكال عندك؟ انك هيجد بين يعني فين الوقت اللي يصلي فيه سنه الجمعه اذا كانت الاذان يتجاوز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسليك الغطفاني قم فصل ركعتين وتجاوز. هو ده اللي يقصده. يعني كل مسجد يقول صلي بسيط اول ما ينتهي الاذان، انه يرون بان الامام سيعني هتنتهي الصلاه، انتهى الاذان سيعني دقائق ويبدا، فيكون الناس تجاوزوا. هو استدلوا بالعموم بين كل اذانين اقامه، ده رد عليهم. هو رد، هو ده رد اللي انت تريده الان، هو رد. لكن هو استدلوا بايش؟ ان بين الاذان والاقامه عموم. تمام. طيب، واستدلوا بحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صلاه مفروضه الا وبين يديها ركعتان. والحديث عند الدرقطني يعني او عند ابن حبان. فقالوا هذا استدلال المذهب عندنا بسنية الجمعة. الحق ان لم يرد في المسألة حديث صحيح صريح او صحيح كمان. قلنا توجيهات الحديث الاول والثاني فيها بوجود سنة قبلية لصلاة الجمعة، وهو ما ورد ما كان على الصحابة يفعلونه عندما يدخلون يبكرون إلى المسجد، كانوا يصلون حتى قيام الإمام، وهذه هو السنة فيها. أما تقصد السنة القبلية بعد الأذان، هذه لم يرد فيها حديث صحيح في المسألة، وإن كان المذهب عندنا بسنية السنة القبلية لصلاة الجمعة. تفضل. يعني المقصود عندنا في المذهب ان صلاه الجمعه دي بعد الاذان. نعم، قبل دخول الوقت. ما احنا بنقول ايش؟ كالظهر، قياسا على الظهر، كالظهر، بس بالاحاديث التي بيناها الان. طيب، عندكم شيء؟ لا لا، مش انفراد، ليست انفراد المذهب فقط. قبل أن تجيء. نعم. حنابلة عندهم ذلك أيضا روايات. قبل أن تجيء. نعم، قبل أن تجيء. تحمل بقى أنك أنت قبل أن تدخل. قبل أن هم عايزين يرينا قول أن يعني قبل أن تجيء، قبل أن تجيء للمسجد. وما صلى ركعتين. ما أخذوا هذه الرواية زيادة، هي فيها حقيقة يعني انتزاع، صح القول فيها انتزاع في البلاد، لكن مش ثابت. طيب يا أستاذة، وإحنا قلنا لك إن الراجح، إحنا دلوقتي قلنا، ما انا قلت لا، انت ما سمعتنيش، انا قلت ايش؟ رجحت ايش؟ سمعتي ولا ما سمعتنيش؟ يبدو انك ما سمعتنيش انا قلت ايه. المذهب يستدل بصلاه الركعتين بعد الاذان والاقامه، والجمعه ليست اذان واقامه لكن خطبه. يعني ايش هذا؟ ليه يا استاذ؟ اذان اذن وفي اقامه بعد ان انتهى الخطبه، زي ما فيش اقامه. وبعد ما ينتهي الخطيب بيقوم احد يقيم الصلاه. في اذان واقامه طبعا، من قال ان مفيش اقامه؟ في اذان واقامه، وفي فتره بين الاذان والاقامه الخطبه. هو يرى ان يقوم يصلي ركعتين يتجوز فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسليك الغطفاني: قم فتجوز، صلي ركعتين فتجوز. ويرى انه ياتي بالسنه يتجوز، او الامام يتاخر الخطيب لغايه بعد ما يؤذن دقائق فالناس تصلي. ادي لا، انتوا لا، ده مش رد. ايش الرد فيه؟ الجمعه ليست اذان واقامه لكن خطبه، من قال ذلك؟ كيف؟ في اذان واقامه طبعا. هو الرد ان الاداء عموم، نعم عموم، لكنه لم العموم هذا ترك الفعل، هذا نقول ممكن يستدل به على ترك الفعل ان لم يرد. وإن كان طبعاً ما يستدلوا بهذه الحديث اللي قلت يعني اللي قلت فيها يعني، لكن الصحيح ولم يرد فيها صراحة، أن اللي ورد صراحة أن الصحابة كانوا يصلون حتى يجلس الإمام على الخير على المنبر ليخطب أو يقوم للمنبر، هذا الذي ورد صراحة. لكن أنه كانوا يصلون بعد الأذان هذه ما صح فيها كما قلت شيء، حديث الأول والثاني، والباقي عموم ما يستدل به يعني في هذه على هذا العموم في المسألة هذه الخاصة. الأذان عندنا فروقات بين الظهر والعصر، تقولي بقى تاخدي منحى آخر إن في فرق بين الظهر والجمعة، يتكلم فيها ابن القيم ليس مهنونا معي يعني هل في واحنا وهل بين الفرق بين الظهر والجمعة، لأن احنا عندنا أيضا كما سيأتي معنا بجواز الجمع بين الجمعة وبين العصر خلافا في المسألة هذه، إنهم يعتبرون الظهر ويجمعوه فيها حتى في المذهب. طيب تفضل. يعني مش لوي للراحت. لا هو ممكن قلنا ما أنا جاوبت على دي، قلت بأن ممكن الإمام بعد ما يؤذن هينتظر إيش اللي فيها يعني. قالوا ذلك. طيب ما لذلك احنا قلنا ان المساله انتزاع يعني ماشي يعني المساله فيها حتى ما ورد عن ابن عمر يطيل الصلاه قبل الجمعه دي ليست دلاله على السنه قبليه، احنا بيناها صراحه. لا قال وقبلها ما قبل الظهر والله اعلم، ده حتى ترجيح النووي فيها. نعم هو في المذهب قصوه على الظهر ما وراء يعني قصوع ممكن يبقى فيها طبعا، بس احنا ما تعرضنا له هنا حقيقه. ندخل الوتر ولا تعبته؟ احنا دي متاخرين النهارده لكن ده مين ده اللي مين ده؟ هل ممكن النبي ترك الصلاة قبل المغرب انه يخرج على الإقامة وكان يصليه في البيت؟ نعم طبعا لا يشترط ان يصليها في المسجد، واصل الصلاة النافلة في البيت، ففعلا قول ابن عمر هذا يعني محجوج بكثرة النقل عن الصحابة. حديث انس قال كانوا الصحابة يبتدرون السواري بعد اذان المغرب، وعندنا قول له ولا يشترط فعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك، هو ده لا يشترط فعله بعد قوله، لانه قال ويكفي القول عندنا حتى لو لم يرد لنا الفعل، خاصة إن النوافل ما كان يصلينا سلم في المسجد، كان يخرج حتى سنة الفجر كان يصليها في البيت. لذلك ابن عمر قال وحدثتني حفصة رضي الله عن الجميع بأنه كان. فنعم لا يشترط إن، بل في رواية كما قلت عند ابن حبان فاز بها، قال يعني هذه إنه فاز بها بأن النبي فعل ذلك ثم قال. طيب هو الظاهر هنا في طلبات على إيش؟ احنا عدنا نمدح فيهم طول اليوم ففي الاخر وقفونا اخر ربع ساعه في الوتر، نقف عنده لعل ومنه الوتر. طيب لان الوتر فيه طاير يعني لو في اسئله ممكن ناخذ الاسئله سواء على الفيس او على المجموعات ونكتفي اليوم بذلك قدر ان شاء الله درس البلوغ في الموعد ليله ان شاء الله. لو عنده حد احد عندكم اسئله حل مسألة الأسبوع الماضي حلتها يا أستاذ والله قبل ما أجي هنا الدرس اسمعي التسجيل على المجموعة، اديتكم تسجيل خمس دقائق على السؤال فحله قبل ما أحضر للدرس، قلت عشان أنهيه. لكن طبعا الإخوة والأخوات تأخرتوا كثيرا يعني السؤال يوم الثلاثاء ليلا بعض قبل ما أتي كان بيجيب بس، وهذا بعد كده نحط مدة نضع مدة ثلاثة أيام على الأكثر لمن أراد يعني يجيب، هيبقى ثلاثة أيام عشان ننتهي من السؤال، مش ممكن أسبوع كامل في سؤال يعني. يعني هذا نتفق على ذلك أفضل ثلاثة أيام جيد، خاصة الأسئلة مش محل بحث كبير يعني هي بتبقى تنشيط فقط. ممكن يجوز رفع مسألة النظر في المصحف في صلاة الفريضة. هي بعض الناس يظن أنها لا تبطل بها الصلاة والأولى تركه. ما نستطيع أن نقول حتى يعني الأولى تركه أنه لو أحد يصلي ما كان فعلا يعني هذا يفعل في السلف يصلون الفريضة بما يحفظون. لكن لو أخت بتراجع الأخ يعني وضع المصحف أمامه ووقف في آية فأراد أن ينظر فيها بالطرف لا إشكال فيه. يعني الصلاة صحيحة يعني وليس فيه الالتفات المكروه أيضا. لكن هذا يفضل أن يكون في السنن. لكن أنا لا أستطيع أقول في شيء في صحة الصلاة. طب حاضر بس. وهل يجوز جعل النوافل لمراجعة القرآن الذي نية تجوز؟ هو يعني هي النية أصلا هيصلي نافلة لله كله بقى يراجع فيها لا حرج. يعني هو بيصلي لله نافلة وسيقرأ من حفظه. عفوا لا هو ممكن تردد خارج الصلاة. ما هي تتكلم ان هي بتصلي للمراجعة فنقول النية لله ولا بأس من ذلك. هي قراءة قرآن اصلا وهي لله عبادة يعني لا حرج. امين يا رب. ما النظر في المصحف تشريك النية. لحظة حبينا اسف اعتذر لك. تشريك النية مش تشريك نية هنا استاذ مصطفى قوي. مش تشريك نية لان هو اصلا مش محتاج تشريك نية. هي ستصلي لله وهتقرأ قرآن لابد في الصلاة. هي زادت في القراءة للمراجعة يعني ما تكون تشريك للنية. ما فيش حاجة اسمها الصلاة للمراجعة. يعني هي صلاة لله ولكن هي بتزيد في الصلاة هنا لتثبيت الحفظ. يعني ما تظهر فيها تشريك نية الله أعلم فيها. نعم. طيب. اقرأ ما تيسر. طيب ايش الاشكال؟ طيب ما هي حافظ يا تحفظ هي بتقول بتفتح القرآن لان لو وقفت في آية محدش هيردها فتنزل في القرآن. وفي كمان بعضهم قال بيقرأ من القرآن في الفريض. ماشي ده انت عايز تقول بطلان. قلنا ليس بطلان للصلاة. جميل. ايش فيها برضه؟ ما بيعمل يكون المصحف مكتوب وقتها يا استاذ. يا حبيبي اللي كان بيكتب ايات وما كان جمع المصحف. لا لا هذا ده تفكر منك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فقط الاول اباح انه يكتب وكان متفرق فقط. فكيف هيجيب المصحف قدامه؟ ما كانش جمع المصحف. هيجيب ايه؟ هيجيب ايه من سوره البقره وايه من هيحط يرص العظم ويرص الرقاع ويرص الكلام ده. وادي بص تصورك للمساله مش موجود. عفوا مش كل كان بيكتب اصلا. الكتابه ما كانتش منسوخه. كان كل واحد عنده ذلك ابو بكر رضي الله عنه جمع ثم وضعه في بيت عائشه تقريبا او بيت ثم نقل لبيت حفصه في زمن عمر ثم اخذه عثمان من بيت حفصه. فكل في زمن النبي لم يكن هناك تجميع. فالمسألة مش متصورة هكذا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. أمية كما قال يعني مسألة القراءة لم تكن ما كانش هذا لم يكن موجود. عشان احنا قلنا نعم حديثك ان في الفرض السنة انك تقرأ مما تحفظ. لان الأصل في الفرض انك لا تطيل. لكن هي اعتقدش ان تكلمت في الفرض. يعني ما عرفش كان الطرف في الفريضة. لكن هو السنة في الفريضة أنها لا تطيل إلا لو كان خلاص قراءة هي تصلي منفردة يعني صلاتها منفردة تطيل كما تريد لا إشكال عندها لذلك. آمين يا رب. لم أفهم السنة القبلية للمغرب هل هي سنة مؤكدة؟ لا ليست سنة مؤكدة. سنة مؤكدة 10 أو 12 واتفاقا قبل الفجر بعد المغرب بعد العشاء 2 و2 قبل الظهر يبقى 10 زيد عليهم ركعتين أيضا للظهر إما بعد أو قبل على حديث عائشة وحديث ابن عمر 10 والصحيح إن هما 12 التأكيد أن 12. الغير مؤكد 4 قبل العصر و2 قبل المغرب غير مؤكد و4 أو 4 يعني 8 للظهر يعني اثنين زائد في الظهر غير مؤكد ذلك. هذا الذي غير مؤكد في الرواتب ايش كده اتينا بهم جميعا اعتقد. معكم في الاسئله، هل قيام الليل من التطوع غير المقصود لذات هيئتي به؟ ولو تاخر رجل وصلى العشاء متاخرا نوى الفريضه ونوى القيام. لا يا استاذنا، الفريضه لا ينوى معها شيء، الفريضه لا ينوي معها شيء، قيام الليل يكون بعد صلاه العشاء صلاه خاصه. لا لا، الفريضه قد قاعده، الفرائض لا ينوى لا يشرك في النيه معها، والرواتب تاخذ حكم الفرائض لا يشرك في النيه معها، فلا يعتد، لا يكون صلاه العشاء قيام الليل اصلا، دي صلاه اخرى. وكذلك الراتبه، راتبه العشاء هذه سنه راتبه. هي راتبه غير صلاه الليل، هي في الليل لكن هي هي راتبه، سنه بتعد من سنن الراتبه، قيام الليل بعد ذلك صلاه. فقيام الليل ليس وممكن تستدلي من حديث الاستخاره، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد احد يستخير شيئا فليصلي ركعتين من غير الفريضه، عشان يبين لك ان الفريضه لا يشرك معها شيء من غير الفريضه. ايش ولا الرواتب؟ قلنا الرواتب الصحيح ان الرواتب تاخذ حكم الفرائض عند العلماء، السنه الراتبه اللي قلناهم الان، فلا يشرك حكمهم حكم الفريضه، واللي جعلهم ياخذون حكم الفريضه ان هم مؤقتين بتوقيت الفريضه، وبالتالي لهم قضاء لما النبي قضى ركعتين الظهر بعد العصر لو نسي، اما لو تعمد ما يقضي، فجعلوا ان حكم النوافل الرواتب كحكم الفريضه، وهذه ضابط عموما تسير معك فيه يعني. هم لا يلزمه صلاه تحيه المسجد، ده دراج بقى هذه المساله، لان تحيه المسجد اصلا ليست مقصوده، فلو دخل صلى ركعتين سقطت من عليه تحيه المسجد لو قلنا بالوجوب واندرجت، ده اندراج غير التشريك، لكن مع ده اندراج زي لو دخل مع الامام يصلي الجماعه ولسه داخل المسجد، لو قلنا بوجوب ركعتين المسجد قلنا سقطت، لان مقصود الشغل بقع بالمكان وقد صلى الفريضه فاندرجت، درجت في صلاه الفريضه. هذه استثناءات عموما. امين يا رب، يا رب من الجميع ننظر لوجه الله عز وجل جميعا يا رب. ما انا معكم في الاسئله، اللي عنده اسئله يتفضل. النصف الصاع خلي بالك ده كيل مش وزن، الصاع ده ده كيل وليس وزن، مكيال. صاع النبي صلى الله عليه وسلم مكيال، يعني عارفه الفكره مش هتحضروا الكلام ده والله عنه، اللي كان زمان بيبيع اللبن في البيت كان بيجي معاه زي كده الكوز بيسموه او شيء ويحط فيه اللبن مكيال ما لم يكن يوزن، فكان بيبيع هذا المكيال. فالكيل بيختلف على حسب الشيء الموضوع فيه، يعني الرز هذا 600 جرام الارز، حضرنا يا استاذ نعم، الارز هذا 600 جرام، لان حب، لكن لو وضعتي الكيل ده فيه تمر، يعني كان تجيبوا كي صاع النبي صلى الله عليه وسلم كانه كوز مثلا معين كده، ونضع فيه تمر او نضع فيه ارز او نضع فيه عدس او نضع فيه ذره، هتختلف الحبوب احجامها، فصاع التمر هيبقى وزنه اقل في الغالب لان التمر كبير غير صاع الارز، فبالتالي احنا بنترجمها لاوزان في صدقات الفطر. لكن لو بتسالي هنا على الصاع، الصاع للارز لا 2400، 2 كيلو 400 على الغالب، فنصف الصاع، الصاع 4 مد عشان تبقى عارف، لا نصف الصاع مش اتنين، مش المد، نصف الصاع 2 مد، فلو قلنا نصف الصاع 1200 يبقى المد 600 كما قلت لك، لكن هذا كله في الارز عشان تبقى عارف، انا بقول لك ده في الارز لو اردت لاخراج ارز، لكن عدس ممكن لابد تراجع الاوزان. كان عندنا رساله منزلينها من قبل بالاوزان، او ممكن تجديها على النت، يعني ان العبره بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان تمر هيختلف وهكذا. والله لو أردت الفتوى أنا أريحك، لكن عندنا الذي لم تقضي حتى لو بلا عذر، طبعا الجمهور يرون بالفدية زائد القضاء، وأنا أرجح والله قول الأحناف إن بالقضاء فقط وليس عليك فدية. ما في دليل غير فتاوى بعض الصحابة، ما في دليل في الكتاب أو السنة على إلزام المرأة بالفدية مع الصوم، لكن الاحتياط لو أردت لأن فتاوى بعض الصحابة في ذلك والجمهور أخذ بها، لكن قول الأحناف يعني أرجح والله أعلم إن هو إن عليه يعني إلا لو فرطت بعذروها يعني بالكفارة، وده قضاء قلت بعض الصحابة وقول الجمهور، لكن ليس دليلا نصا في النزاع. لكن من عندها مال وأرادت أنها يعني تخطاط فلا حرج في ذلك، أي حد عليه قضاء حتى لو مساء حتى لو مريض وعد عليه رمضان وقصر القضاء رمضان. ما أنا قلت قضاء رمضان حتى لو حائض أو غير حائض، على كل نص ساعة ولا على كل مدة؟ على خلاف نص ساعة ومد، يعني عندنا في الشافعية مد، عند الحنابلة نص ساعة مدين أو مد اليوم. رمضان الإخوة هنا عندنا بيحبوا يصوموا ويقعدوا في البيت، ما يحبوش دروس في رمضان. شوف زي واحد يقول لك زي الفل يعني ايش في الهم يعني ما شاء الله. لما ياتي رمضان ربنا يبلغنا رمضان، ما ادري لو في دروس ان شاء الله، بس الغالب هنا بيحب ينفرد يعني. خلاص خد التسجيل بقى قبله، لا لا ما كفايه الدروس اللي احنا فيها الان، هنضيف ايش؟ ما عندناش وقت، لو هنضيف هنضيف يوم خميس استعداد يعني رمضان. الله الهمة بقى على حسب همة الحضور. كيف الفدية ايش؟ ما انا قلت زي ما انت قلت الان عن كل يوم مد، خد يعني نصف ساعة افضل، نصف ساعة مش لا كيلو، مع نصف ساعة يبقى ده 2 كيلو 600 صاع، نصف ساعة كيلو و200 نعم ارز يعني كل يوم. يجوز نعم تقضي، نسأل الله أن يغفر لها ويرحمها ويعفو عنها. نعم يجوز تقضي عنها أنت وأولادك وأي أحد يقضي عنها، طبعا أولياء أولى الورثة، لكن يجوز القضاء عنها. نعم قلت لو دخل سوف يندرج نعم ركعتين المسجد تحت صلاة الفريضة، وقلت راتبة مع مطلق يصح، وراتبة مع مطلق يصح، ومطلق مع مطلق يصح. طيب أنا ما خالفتش حاجة على اللي قلت بالقواعد، قلت يندرج، هو الأستاذ هنا رافض محمد رافض قال لي، قلت له تحية المسجد تندرج تحت صلاة الفريضة، قلنا اندراج، أنا بس أحب أبين فرق بين الاندراج والاستشريك. ما فرق الاندراج؟ نعم. وقلت راتبة مع مطلق يصح؟ لا، قلنا راتبة أيضا راتبة اندراج، لو صلى سنة الظهر واندرج تحته صلاة تحية المسجد يجوز اندراج. يعني ايه راتبة مع مطلق يصح وراتبة مع مطلق ومطلق مع مطلق؟ مع مطلق لا إشكال فيه في النوايا، راتبة مع مطلق انت كررتها، الراتبة لا يشرك معها شيء لكن يندرج مع تحية المسجد، لكن لا يشرك مع الراتبة أيضا شيء. استثني الراتبة والفرائض من أي شيء من التشريك، اجعلهم اندراج فقط، ثم تنظر بعد ذلك المقصود لذاته وغير مقصود لذاته. أيوة أرز يا أستاذ أرز، أنا قلت نعم 600 ده المد، هتاخدي بقول الشافعية ماشي، لو قلت بقول الحنابلة نصف نصف صاع من مد يبقى ده وده يعني أحوط في يبقى كيلو ومتين. فطبعا الرز دلوقتي بقى الله أعلم بكام، ده تأخر القضاء، تأخر القضاء، تأخرت في القضاء حتى دخل رمضان، فيلزمونا بالجمهور بفدية. طيب نكتفي بذلك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والباقي على الغرفة إن شاء الله لو في شيء أعلم. ما هي عن صوم ده كفارة زائدة، دي فدية زائدة عن الصوم.